سؤالي حضرتك، انا عندي زوجتي طبعا ولدت يعني وضعت يعني بقالها 45 يوم. ارفع صوتك يا شعبان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجتك وضعت من 45 يوما. نعم، وبعدين دم النفاس يعني راح بعد حوالي 35 يوم، جميل وبعد كده جه دم الحيض، جميل فطبعا ممكن يحصل حمل. فطبعا الطفلة بقالها حوالي 45 يوم، جميل. فأنا طبعا يعني لو عملت وسيلة، يعني وسيلة من وسائل التنظيم لمدة سنتين عشان الطفلة تاخد حقها في الرضاعة، لا حرج عليك يا شعبان، لا حرج. لا حرج عليك يا شعبان أن تأخذ زوجتك وسيلة لمدة سنتين، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الولد الصالح.